بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. صدق الله العلي العظيم. هذه سورة عبسة. الله عز وجل يريد يمتحن البشر ويشوف من ينزه رسوله ويقدسه ومن ينتقصه، ولذلك خلى بعض الآيات فيها نوع من الإبهام. عبس وتولى، سيتكلم عن رجل من شاف الأعمى إجا للمجلس عبس وراح. عبس وراح يعني إذا النبي عبس يعني ترك ذاك وحده وراح هو، وهذا تقولون إجا للنبي. طيب، أن جاءه الأعمى وما يدريك، ما يدريك إذا هذا جاي يؤمن ويطهر نفسه، هذا نظيف طاهر، وإذا واحد غني أنت تركض وراه وما تهتم يزكى وما يزكى وما عليك، وأما من استغنى فأنت له تصدى، تركض وراء الغني وتترك الفقراء. هذه محال أن تكون صفات نبينا صلى الله عليه وآله. أهل البيت قالوا سلام الله عليه أنه كان النبي صلى الله عليه وآله جالس، وكان جالس عند عثمان بن عفان، وعثمان معروف أنه كان شاب دنجوان، هو يقول كنت شابا مستهترا، يلحق النسوان والثياب نظاف، ومعروف أنه هو في بناء المسجد النبي ما اشتغل، وكان يلم ثيابه عن الغبار، حتى صارت القصة بينه وبين عمار. إذن من شاف هذا الأعمى جاء إلى النبي هو قام راح تولى يعني ذهب، هذا تفسير معقول، تفسير معقول. ولكن عندنا قوم يعبدون الصحابة، يعبدون عندهم أبو بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة، ذولي إذا مسيت فيهم أنت مسيت في الدين. اليوم أنا كنت مع هذا جماعتك يا أخ جاسم، مع عبد القادر، قلت شفتهم كلهم بموقعهم يتكلمون على القرآن ويسبون ويشتمون ويقولون أنه وين راح وفحش، فكتبت لهم أنهم أما ترون أنه أنتم فحاشين وألسنتكم طويلة، أما ترون أن النبي قال لعائشة كما في صحيح مسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة، هذولي وإذا بهم شالوا قميص عائشة، أن القرآن يذم عائشة، وعائشة تأدبك عائشة كذا ويمدح بعائشة، النبي قالها، فتقول أنه أنت تنتقد عائشة لأنها كانت تتكلم عن الكفار وكانت تقول فحشا بالكفار. قلهم طيب عاد جزاها الله خير، عن النبيكم غلطان يقولها لا تكوني فاحشة. هؤلاء ما عندهم مانع إذا هؤلاء المقدسين الخمسة اللي عندهم الستة أبو بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة، وبعدين يضمون إلهم معاوية، ذول الأمويين هؤلاء. إذا أنت مسست بهم خرجت من الدين، وإذا دافعت عنهم فأنت من المؤمنين حتى لو انتقصت من رسول الله. إذا في الواقع هؤلاء يقدسونهم أكثر من النبي صلى الله عليه وآله، ويكفينا دليلا على أنهم رفعوا منزلتهم فوق منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله ما يرونه في البخاري وغيره، أن الشيطان يهرب من عمر ومن النبي. لا، ما يهرب الشيطان، ما يهرب من النبي أبدا. وجاء الشيطان إلى النبي وهو يصلي وتكامش معاه، وتكامش، وشيطان النبي أبيض، هم ما شاء الله يشوفونه، يعني احترام للنبي الله معطيه ملونه باللون الأبيض. يقول اتعارك وياه فغلبه النبي حتى سال لعاب الشيطان على كمه. الحمد لله نبينا أخيرا غلب الشيطان، لكن عمر ما يحتاج مغالبة، بس يشوف الشيطان سلك فجا ماشي من طريق يشرد إلى طريق آخر. طيب هذا منه مقام أفضل؟ من هذا مقام أفضل؟ أنا سألت واحد منهم، اللي يهرب منه الشيطان أفضل واللي ما يهرب ما يريد يقول. أخيرا قال، قل إذا قلت أن تفضل الأمر على النبي معنا شو مسوين هم لحل هذه؟ هذا صحيح عندهم، رواه البخاري صحيح لا يطعن فيه. الطعن في أحاديث البخاري معناه كفر، معناه أنه صحيح عمر. إيه طيب، فحينئذ عمر يهرب منه الشيطان والنبي ما يهرب منه، واللي يهرب منه الشيطان معصوم، اللي ما يهرب منه معرض للخطأ. يقول هذا ابن حجر، ابن حجر العسقلاني عقلية، لكن لما توصل المسألة لهذول الجماعة تشوفه فقد علمه، مثل الفخر الرازي. فخر الرازي فيلسوف عقلية، وهو من ذرية أبو بكر، من توصل المسألة لأبو بكر تشوفه قام يحاتي بالمحال. ماذا يقول؟ يقول ابن بطال رحمه الله، ابن بطال هذا من شراح البخاري، حل المسألة كيف حلها؟ قال أنه فإن قلت إذا هذا يستوجب أن تكون عصمة عمر أعلى من عصمة النبي، لأنه يهرب منه الشيطان وذاك يغالبه ويغلبه. فالجواب أنه لا مانع، هذه العصمة الجائزة، عصمة عمر عصمة جائزة تكون درجتها أعلى منهم، عصمة النبي عصمة واجبة. فعصمة هذول أول من قسم العصمة إلى عصمة جائزة وواجبة هؤلاء، احنا أخذناها منهم. واحد يحب له عالم يقول هذا معصوم، شلون معصوم؟ معصوم من العصمة الجائزة. حمي ما عندنا عصمة شكلين أصلا، لم يقلها أحد من علمائنا متكلمين أئمتنا أن العصمة شكلين أبدا. نحن نقول أن المعصومون أهل البيت فوق العصمة، فوق فوق العصمة، عندهم أن لا يعصوا الله عادي، هذه درجات فوق العصمة. نقول أنه أبو الفضل العباس، زينب الكبرى سلام الله عليهم، غيرهم غيرهم، هؤلاء قطعا ما عصوا الله، لكن من عبر عنهم معصوم؟ هؤلاء بالتعبير اللغوي نقول عصمهم الله، أما مصطلح المعصوم عندنا الـ14 بس، لا نستعمل المعصوم الاصطلاحي. معصوم اللغوي نعم، قول الله عصمهم، حفظهم، منعهم فوق أن يعصوه الله عز وجل. نعم تقول. إذن اخترعوا العصمة الجائزة والواجبة حتى يخلصوا، حتى يبرروا أفضلية عمر في عبس وتولى. إذا بحثنا من ناحية حديثية صرفة، من الذي قال أن الذي عبس هو النبي؟ ما عندنا رواية، لا عند الشيعة ولا عند السنة أبدا. عندنا يروون عن عائشة، وهم روايتها مو هالقد، أنه أهلا بمن عاتبني فيه ربي، جاء ابن أم مكتوم الأعمى وقال له النبي أهلا بمن عاتبني فيه ربي. هذه أيضا مثابتة. نحن لا نقول أنه لعبس وتولى، عبس وشرد عثمان، تولى يعني ذهب، طيب النبي وين تولى؟ فإذا هؤلاء ما عندهم في هذه تهمة اللي اتهموا فيها الطعن اللي طعنوا فيه برسول الله صلى الله عليه وآله، ما عندهم أي دليل أبدا حتى من أحاديثهم. هم عندك جيب لك صحيح بخاري غير سند أن الذي عبس وقام راح هو النبي، جيب لنا حديث، ما عندهم. لكنه انشهر بينهم، اشتهر بينهم أنه النبي. ليش؟ لأن الشيعة قالوا عثمان، وهؤلاء أعداء الصحابة. وإذا عادوا الصحابة ليش؟ لأن الصحابة هم اللي حملوا الدين، الصحابة اللي فتحوا الفتوحات، الصحابة اللي بلغون الدين عن النبي، وذول يريدون يهدمون الدين. ذول أعداء الصحابة يعني أعداء الدين أصلا، ذول ما يحبي ضد الإسلام، ضد، ما يريدون دين أبدا. واللي بلغ الصحابة فتح الفتوحات، اللي بلغ الدين هم الصحابة. عثمان ذو النورين، عثمان اللي غضب عليه المسلمون وقالوا كافر لا يدفن في مقابر المسلمين، وذول الصحابة وكلهم، وما 3 أيام ظل في بيته ما دفن. أخيرا استأجروا لأحد شالوه على ظرفة باب، وإن رأسه ابن قتيبة يقول له، يقول طق طق، وسرا ركضوا وصلوا للبقيع، شافهم ولد قال سأخبر عنكم الأنصار، وعرفوا بينا أول الصبح، أول الصبح شالوه وركضوا إلى آخر البقيع، آخر البقيع شافوا حفرة حطوا فيها وحطوا فوقها تراب وحجار وغيره، طموا طموا ورجعوا ما عندهم خبر، ما بسوين شيء. عثمان اللي كان موقف المسلم صار ذو النورين. ذو النورين كيف؟ يعني تزوج بنات النبي 2. أولا نحن نعتقد أنهن ربيبات، ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله أمره الله، ذولي بني أمية أخطر شيعة الإسلام، وذولي أصولهم من بني عبد مناف، اجذب لياهم، افصلهم عن قريش. عمل رسول الله حتى فصلهم، أخذ بنت أبو سفيان، فصلهم، فصلهم البني أمية، سابهم واحد من دخل مكة. أبو سفيان استقبله وقال لهم اخلعوا أسلحتكم وسلموا. قالوا ها أخذته العبد منافية، اتفق مع النبي، والنبي خلى على مكة حاكم أموي ويعاونه أنصاري. ها إذن مؤامرة، بني أمية اتفقوا ضد قريش وعزلوا لأبو سفيان. يعني خطة النبي في فصل بني أمية عن قريش نجحت، عزلوا عزلوا. إجا أبو سفيان المدينة بطرق دي ما عنده شيء، قال أنا أشغلك، روح النجران لم الصدقات، شغل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أصله، يزوج عثمان من ربيبة له وتتوفى يزوج الثاني، يريد له هدف، مأمور من ربه أنه بني أمية اجذبهم. فإذا نحن نقول أنه محال أن يكون المقصود بعبس وتولى رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا لا يوجد حديث، ثانيا عندنا حديث عن أئمتنا ضده، ثالثا أنه ليس ذلك من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله أبدا، وإنك لعلى خلق عظيم. رابعا سياق الآية سورة يأباه عبس تولى راح، والنبي وين راح؟ ترك المجلس راح. وبعدين يقول أما من استغنى فأنت له تصدى، من اللي كان يركض وراء الأغنياء ويتصدى للأغنياء؟ عثمان كان يروح للأغنياء. النبي لا يوصف بهذا الوصف. وما عليك ألا يزكى، هو مبعوث ليزكيه، يقول ولا تهتم، تزكى وما تزكى ما تهتم بي. ما عندنا هكذا النبي أنه ما يهتم تزكى أم لا. وأما من جاءك يسعى، واللي يجيك يسعى ويخشى تتلهى عنا، هذه ليست صفة النبي صلى الله عليه وآله. عليكم السلام ورحمة الله. هذه محال أن تكون صفة رسول الله صلى الله عليه وآله. بقي أن نشير إلى أن الحملة على الأنبياء تعلمتها قريش من اليهود. اليهود ما خلوا نبي من أنبيائهم إلا وطعنوا فيه وتنقصوا منه. عندهم موسى وصل به الأمر إلى أن الله عز وجل يقول للمسلمين لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. 20 نوع من الأذية، أخيرا قالوا عند قروة. أنواع الأذى آذوا نبي الله موسى. نبي الله داود، قالوا داود عند قائد أوريا زوجته جميلة، هو ظل يبعث للمعركة. مرة بعث على معركة صعبة، قال إن شاء الله ينقتل أخذ زوجته، قبل ما يرجع ذاك أخذ زوجته. هذه اللي يقولون وكأنه مجمع عليه عندهم، عند اليهود وعند السنة، الطعن بالأنبياء. الإمام رضا سلام الله عليه يقول قاتلهم الله، أنبياء الله المعصومين هكذا يصفونهم، هكذا يعملون. يقول هذا كان واحد في خراسان رئيس المحدثين أبو قرة، يقول له هكذا هل صنعوا؟ اتهموا نبي الله داود بالزنا، اتهموا. قال له اتهموا رسول الله. أنا عندي فصل في كتاب ألف سؤال وإشكال، فصل: القرشيات أسوأ من الإسرائيليات. يعني الطعون اللي طعنت فيها قريش بالنبي صلى الله عليه وآله أشد من الطعون اللي طعنت فيها اليهود بأنبيائها. النبي قالوا أول شيء أنه مش ابن عبد الله، ابن أبي كبشة. قالوا أنه بسيط ساذج يخطئ، وذول الصحابة يصححوا له. يقول إيه هو يخطئ؟ كم مرة؟ 27 مرة وافقني ربي. يقول عمر ربي وافقني، الموافقات 27 نظموها شعرا في فضائل الفاروق، تنكرها أنت؟ يعني شنو؟ يعني هذا أصاب، النبي أخطأ، نزل جبرائيل قال له هذا صح، تأييد. معناه 27 مرة النبي أخطأ وأصاب عمر. بعد اتهم النبي صلى الله عليه وآله بأنه حاب ابن عمه، يريد أن يرفع بضب ابن عمه، شوف يريدي أسس ملك لبني هاشم يفرض عليه علينا. اتهموا. وعندنا صح عندنا أنه ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله. اتهموا زوجته ماريا لما حملت، اتهموا ما خلوا شيء إلا واتهموه به، آذوه أكثر مما آذت بنو إسرائيل. ولذلك تشوف هو اللي عبسه، هو اللي أخطأ، اللي أخطأ وأخذ من قريش. ليش أخذ منهم أسرى؟ كان غلط. أخذ منهم فكاك الأسرى لقريش، غلط. يقول عاقبه الله، عمر يقول عاقبه الله بأحد، شوف انضرب وتكسرت أسنانه كذا، عقوبة لبدر، لأنه ليش أسر من قومه وليش أخذ منهم فدية. وما خلوا شيئا. نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم عصمة كاملة شاملة، ويكفينا دليل، يكفي أي واحد أنتم حاجوا بهذه. قولوا لعمي الله يقول وما ينطق عن الهوى، شنو معناها؟ إن هو إلا وحي يوحى، يعني الكلمة منا ما تطلع إلا بوحي. كل كلمة ما تطلع إلا بوحي، الفعل ما يطلع إلا بوحي، يعني كل منطقه وعمله بوحي ربه. هذا عصمة كاملة شاملة. تتهم بشيء معناها أنه ينطق عن الهوى، تتهم بشيء يفعل عن الهوى، اللي ما ينطق عن الهوى بطريق أولى لا يفعل عن الهوى. نحن نعتقد بأنه معصوم عصمة شاملة كاملة من زغرة قبل البعثة وبعدها في تبليغ الرسالة في أمور الشخصية صلى الله عليه وآله. وأعاذنا الله وجاز الله الذين ينتقصون به ليرفعوا من زيد وعمر، أعاذنا الله، والحمد لله رب العالمين.